وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد أن بين الإمام الطحاوي رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الناس وأنه إمام الأتقياء وخاتم الأنبياء، زاد على هذا بيانا فقال: وكل إنسان يدعي النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فغي جهل وهوى، يعني مال إلى الباطل الذي يخالف الدين، تجاوز الحد المأذون له بالشرع. فالرسول قال صلى الله عليه وسلم: يأتي بعدي 30 كذابون يدعون النبوة. واثنان ادعيا النبوة في زمانه: الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. هذان ادعيا النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعده كثيرون ادعوا النبوة، منهم هذا الرجل الذي يقال له غلام أحمد القادياني، هذا في بلاد الهند ادعى النبوة، وولده بعده كذلك، وولد ولده. هذا الإنسان وأمثاله هؤلاء على باطل. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعد نبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. معناه عمر فيه صفات حميدة لكن لا نبي بعدي. وقال لسيدنا علي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي.